بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته لهم الدين. أما بعد، فوصلنا هذا والدرس الخامس من دروس شرح كتاب إرشاد الفحولي للعلامة الشوكاني رحمه الله تعالى، ومع البحث الثاني في الحاكم. نحن تكلمنا في الدرس الماضي عن الحكم، وهذا في الحاكم. قال رحمه الله تعالى: اعلم أنه لا خلاف في كون الحاكم بعد في كون الحاكم الشرع بعد البعثة وبلوغ الدعوة، يعني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فالحاكم والحكم هو الشرع، الشرع هو الذي يحكم به. أما الخلاف فكان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قبل يعني لا يوجد خلاف بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد بلوغ الدعوة أن الحاكم هو الشرع، وأن كل مسلم على وجه الأرض بعد إسلامه وبعد بلوغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه أن يتبع ذلك. لكن قبل البعثة أو قبل البلوغ، يعني قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم أو قبل بلوغ الدعوة لهذا الإنسان، أو أن الإنسان أسلم ولم تبلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كاملة، هو سمع أو أنعم الله عليه بأن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يدري هل هذا الرسول حي، هل هو حي أم ميت، هل هو قرشي عربي أم أعجمي، لا يدري، لكن شرح الله قلبه للإسلام فأسلم. إنسان قال له الله خلق السماوات والأرض وبعث نبي عظيم وبعث نبيا عظيما، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولم يبلغه من أحكام الشريعة إلا القليل، فما حكم ذلك؟ أما قبل ذلك فقالت الأشعرية: لا يتعلق له سبحانه حكم بأفعال المكلفين، فلا يحرم كفر ولا يجب إيمان. وقالت المعتزلة: إنه يتعلق له تعالى حكم بما أدرك العقل فيه صفة حسن أو قبح لذاته أو لصفته أو لوجوه واعتبارات على اختلاف بينهم في ذلك. قالوا: والشرع كاشف عما أدركه العقل قبل وروده. إذن هذه المسألة الخطيرة الخطيرة جدا التي اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال. نلحظ أن الشوكاني رحمه الله اقتصر على الأشعرية والمعتزلة ولم يذكر رأي من أهل السنة، ومع أنني أحلت إلى كتب أهل السنة كمجموع الفتاوى ومدارج السالكين، طيب، إلا أنني لم أسلم من انتقاد لأني لم أنقد الشوكاني في ذلك. وأنا قلت في المقدمة يعني إن سكت على شيء فلا يعني إلا السكوت، وبينت في مقدمة الطبعة الثانية السبب لهذا السكوت، فقد مر الكتاب بمرحلة زمنية أكلوا خيرها وشرها نعمتها ونقمتها أمنها وخوفها إلى مقدر الأمور ومسبب الأسباب سبحانه وتعالى، اتركها إلى الله سبحانه وتعالى. فالأشاعرة قالوا لا تعلق، لا يوجد حكم، والمعتزلة قالوا يتعلق بما أدرك العقل فيه صفة الحسن أو القبح. إذن الأشاعرة ألغوا العقل بالكلية، التحسين والتقبيح، والمعتزلة حكموا العقل بالكلية. وهذا الله أهل السنة لما اختلف فيه الناس من الحق بإذنه. سيزاد في الطبعة الثانية ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين، وإن كنت أحلت ضمنا يعني إلى هذا قلت انظر مجموع الفتاوى المجلد الثامن صفحة 431 إلى 436، ومدارج السالكين المجلد الأول 230 إلى 257، سيزاد في حدود الصفحتين من نهاية ما قلنا ومن صفحة 253 إلى 255. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، قلت لم يذكر الشوكاني رحمه الله تعالى مذهب أهل السنة في هذه المسألة، وقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين المجلد الأول 53 و200 إلى 55 و200، فنفى لأجله كثير من النظار التحسين والتقبيح العقليين، وجعلوا الأفعال كلها سواء في نفس الأمر، وأنها غير منقسمة في ذواتها إلى حسن وقبيح، ولا يميز القبيح بصفة اقتضت قبحه، بحيث يكون منشأ القبح، وكذلك الحسن، فليس للفعل عندهم منشأ حسن ولا قبح، ولا مصلحة ولا مفسدة، ويجوز ولا مصلحة منشأ مصلحة ولا مفسدة، ولا فرق بين السجود للشيطان والسجود للرحمن في نفس الأمر، ولا بين الصدق والكذب، ولا بين السفاح والنكاح، إلا أن الشارع حرم هذا وأوجب هذا، فمعنى حسنه كونه مأمورا به، لا أنه منشأ مصلحة، هذا عند من؟ أشاعرة. ومعنى قبح كون منهي عنه، لا أنه منشأ مفسدة، ولا فيه صفة اقتضت قبحه، ومعنى حسنه أن الشارع أمر به، لا أنه منشأ مصلحة ولا فيه صفة اقتضت حسنه. وقد بينا بطلان هذا المذهب من 60 وجها في كتابنا المسمى تحفة النازلين بجوار رب العالمين، وأشبعنا الكلام في هذه المسألة هناك، وذكرنا جميع ما احتج به أرباب هذا المذهب وبينا بطلانه، فإن هذا المذهب بعد تصوره وتصور لوازمه، لأن الحكم على الشيء فرع عن، يجزم العقل ببطلانه، وقد دل القرآن على فساده في غير موضع، والفطرة أيضا وصريح العقل، فإن الله سبحانه سبحانه وتعالى فطر عباده على استحسان الصدق والعدل والعفة والإحسان، طيب على استحسان الصدق والعدل والعفة والإحسان ومقابلة النعم بالشكر، وفطرهم على استقباح أضدادها، ونسبة هذا إلى فطرهم وعقولهم كنسبة الحلو والحامض إلى أذواقهم، وكنسبة رائحة المسك ورائحة النتن إلى مشامهم، وكنسبة الصوت اللذيذ وضده إلى أسماعهم، وكذلك كل ما يدركونه بمشاعرهم الظاهرة والباطنة، فيفرقون بين طيبه وخبيث ونافعه وضاره. وقد زعم بعض نفاة التحسين والتقبيح أن هذا متفق عليه، وهذا راجع إلى الملائمة والمناثرة، بحسب اقتضاء الطباع وقبولها للشيء وانتفاعها به ونفرتها من ضده، يعني من الملائمة يعني الموافقة، والمنافرة المخالفة. قالوا وهذا ليس الكلام فيه، وإنما الكلام في كون الفعل متعلقا للذم والمدح عاجلا والثواب والعقاب آجلا. فهذا الذي نفيناه، وقلنا إنه لا يعلم إلا بالشرع. وقال خصومنا يعني المعتزلة إنه معلوم بالعقل والعقل مقتضي له، فيقال هذا فرار من الزحف، إذ ها هنا أمران متغيران لا تلازم بينهما. أحدهما، هل الفعل نفسه مشتمل على صفة اقتضت حسنه وقبحه، بحيث ينشأ الحسن والقبح منه فيكون منشأ لهما أم لا؟ والثاني، يعني هل يوجد في الشيء نفسه من الصفات من يثبت حسنه أو قبحه؟ هذا أمر. الأمر الثاني أمر المآل، والثاني أن الثواب المرتب على حسن الفعل والعقاب المرتب على قبحه ثابت بل واقع بالعقل أم لا يقع إلا بالشرع. ولما ذهبت المعتزلة ومن وافقهم إلى تلازم الأصلين استطلتم عليهم وتمكنتم من إبداء تناقضهم وفضائحهم، ولما نفيتم أنتم الأصلين جميعا استطالوا عليكم وأبدوا من فضائحكم وخلافكم لصريح العقل والفطرة ما أبدوه، وهم غلطوا في تلازم الأصلين وأنتم غلطتم في نفي الأصلين. يعني إن الأشياء لا يوجد فيها صفات تحتمل الحسن والقبح، إنما الشرع هو الذي جاء بحسنها أو قبحها، فما جاء به الشرع فمأمور به، وما نفاه الشرع فمنهي عنه، وما أمر به فمأجور، وما نهى عنه فمأزور. الآخرون قالوا لا، العقل هو الأصل، لأن هؤلاء نفوا العقل هنا والآخرون أثبتوه هنا، فهؤلاء جعلوا الأصلين أصلا واحدا في كلا الطرفين. والحق الذي لا يجد التناقض إليه السبيل، والحق الذي لا يجد التناقض إليه السبيل أنه لا تلازم بينهما، وأن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة كما أنها نافعة وضارة، والفرق بينهما كالفرق بين المطعومات والمشمومات والمرئيات، ولكن لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي. يعني الشيء في نفسه فيه صفات تدل على حسنه أو تدل على قبحه، لكن تعلقه بالثواب والعقاب هذا أمر لا يكون إلا بالشرع. إذن هذا الله أهل السنة للحق بين الطرفين، فالعقل يثبت حسنا وقبحا من خلال الصفات، والشرع هو الحكم الذي من خلاله التحليل أو التحريم. وقبل ورود الأمر والنهي لا يكون قبيحا موجبا للعقاب مع قبحه في نفسه، يعني هو قبيح، لكن إذا لم يأتي الدليل فلا يوجد العقاب، بل هو في غاية القبح، والله جل وعلا لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل. فالسجود للشيطان والأوثان والكذب والزنا والظلم والفواحش كلها قبيحة في ذاتها، والعقاب عليها مشروط للشرع. أو تزني الحرة يا رسول الله؟ يعني كان في الجاهلية أبو سفيان ماذا قال؟ ولولا أن تأثر العرب علي كذبا لكذبت. هل هذا كانوا يحرمون الكذب بالشرع أم بالواقع؟ والواقع نوع من العقل، فهموه بالعقل. إذا استحي بعقله أن تقول العرب كذب أبو سفيان، فتحريمه للكذب على نفسه بالشرع أم بالعقل؟ لأن الكذب فيه صفة مقبوحة عند العرب، مع أنهم كانوا ألد أعداء الدين في هذا الوقت. إذن أدرك بعقله أن الكذب صفة مقبوحة هو وغيره، لكن هل حرمه بالشرع؟ ما حرمه بالشرع، لكن مع قبحه صفة وعقلا، هل يأثم الإنسان على فعله؟ نعم، إذا كان بالشرع، وإلا فقد أباح الشرع الكذب في حاله مع أنه مقبول، إلا أن الشرع أباح في ثلاث حالات: على الأعداء، في الإصلاح بين المتخاصمين، على الزوج، ها؟ ثم قال رحمه الله تعالى: وقد دل القرآن أنه لا تلازم بين الأمرين، وأنه لا يعاقب إلا بإرسال الرسل، وأن الفعل نفسه حسن وقبيح. ثم ساق رحمه الله تعالى أدلة متكاثرة. وقال رحمه الله تعالى في كتابه المبارك مفتاح دار السعادة: وهذا صريح في أن أعمالهم قبل البعثة كانت قبيحة، بحيث استحقوا أن يصيبوا بها المصيبة. الله أكبر، الله أكبر. ولكنه سبحانه لا يعذب إلا بعد إرسال الرسل، وهذا هو فصل الخطاب. الله أكبر، الله أكبر. وتحقيق القول في هذا الأصل العظيم أن القبح ثابت للفعل في نفسه، وأنه لا يعذب الله عليه إلا بعد إقامة الحجة بالرسالة، خلافا للمعتزلة من جانب والأشاعرة من جانب آخر. وهذه النكتة هي التي فاتت المعتزلة والكلابية كليهما، فاستطالت كل طائفة منهما على الأخرى لعدم جمعها بين هذين الأمرين. إذن هذه المسألة التي يقال التحسين والتحبيح العقلي. إيش؟ ما هذا هو، هذا هو، هذا هو، أن العقل فيها صفة من أجلها استقبحت. أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن بسم الله، قبل يعني لا خلاف بعد بلوغ، بعد البعثة وبلوغ الدعوة والحجة، أن الشرع هو الحاكم. قبل البلوغ، قبل بلوغ الدعوة، فاختلف الأشاعرة، قالوا لا يتعلق لله سبحانه وتعالى حكم بأفعال، لا يحرم كفر ولا يجب. المعتزلة قالوا لا، إن العقل هو الذي يدرك ذلك. طيب، والشرع يكشف عما أدركه العقل قبل وقوعه. قال: وقد اتفقت الأشعرية والمعتزلة على أن العقل يدرك الحسن والقبح في شيئين. الأول: ملائمة الغرض للطبع ومنافرته له. أي خطأ أقرأه أنت المرجع. وقد اتفق الأشعرية والمعتزلة على أن العقل يدرك الحسن والقبح في شيئين. الأول: ملائمة الغرض للطبع ومنافرته له. طبع إنسان مثلا وجد إنسانا يوافقه، فالموافق حسن عند العقل والمنافر قبيح عنده. تجد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجند، أو كما يقولون: الطيور على أشكالها تقع. تجد أن الإنسان الموافق له يستحسن وقد يثني عليه ويحاول أن يخفف من أخطاء، والمنافر له المعارض يضخم أخطاء ويقبح من شأنه. هذا معنى ملائمة الغرض للطبع ومنافرته له. الثاني: صفات الكمال والنقص. فصفات الكمال حسنة عند العقل وصفات النقص قبيحة عنده. إذن أين محل النزاع عندهم؟ قال: ومحل النزاع بينهم كما أطبق عليه جمهور المتأخرين، وإن كان مخالفا لما كان عند كثير من المتقدمين، يعني اختلافات أيضا بينهم، هو كون الفعل متعلق المدح والثواب والذم والعقاب آجلا وعاجلا. وهو كون الفعل متعلق أو متعلق، يعني متعلق أي يتعلق، هو متعلق أي علق. نعم نعم. عند إيش؟ من الأشاعرة وال يعني لا من الأشاعرة والمعتزلة أيضا. فعند الأشعرية ومن وافقهم أن ذلك لا يثبت إلا بالشرع، الثواب والعقاب طيب والمدح والثواب لا يثبت إلا بالشرع. إذن التحسين والتقبيح عندهم أمر شرعي صرف، مثل ما قرأنا كلام من القيم أوضحه. وعند المعتزلة ومن وافقهم أن ذلك ليس إلا لكون الفعل واقع، إلا لكون الفعل واقعا على وجه مخصوص لأجله يستحق فعله الذم. قالوا: وذلك الوجه قد يستقل العقل بإدراكه وقد لا يستقل. يعني الأشاعرة قالوا إن إدراك هذا بالشرع، المعتزلة قالوا بالعقل، العقل مات. قالوا إن هو يقع على وجه مخصوص لأجل يستحق الذم الذي يفعل هذا الشيء. طب هذا الشيء هل يستقل العقل بإدراكه أو لا يستقل؟ أما الأول فالعقل يعلم بالضرورة حسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار، ويعلم نظرا يعني بالنظر والاستدلال حسن الصدق الضار وقبح الكذب النافع. يعني العقل يعلم ضرورة حسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار، لكن بالنظر والفكر والاستدلال يدرك العقل حسن الصدق الضار، هو سيصدق لكن سيضر، لكن استدلالا ونظرا وفكرا الصدق جميل ولو كان من ورائه الضر، والقبح والكذب قبيح ولو كان من ورائه المنفعة. وأما الثاني أن العقل لا يستقل بإدراكه، يعني فكحسن صوم آخر يوم من رمضان، آخر يوم من رمضان إن هل يستحسن صيامه؟ يعني معناه يوم الشك، هل آخر يوم سيصبح آخر يوم من رمضان أم يصبح أول العيد؟ وقبح صوم اليوم الذي بعده، أو فكحسن صوم آخر يوم من رمضان وقبح صوم اليوم الذي بعد. إذن حسن صوم آخر يوم رمضان وقبح صوم يوم العيد، يعني نحن عندنا يومان، آخر يوم سواء كان 29 أو يوم 30، خلاص هذا اليوم الأخير. اليوم الذي بعده الذي هو يوم العيد، هل يدرك العقل حسن صوم آخر يوم من رمضان ويدرك قبح صوم يوم العيد؟ العقل لا يدرك ذلك، فإن العقل لا طريق له إلى العلم بذلك، لكن الشرع لما ورد علمنا الحسن والقبح فيهما. إذن ما يستقل العقل بإدراكه فالعقل يدركه وحده، وما لا يستقل العقل بإدراكه بل لا بد من ورود الشرع فالشرع والعقل يدركان ذلك. هذا معنى الكلام. وأجيب بأن دخول هذه القبائح في الوجود، نقف عند هذا للصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، يعني قالوا إما أن يدرك العقل، أن يستقل العقل بإدراك ذلك الوجه المخصوص أو لا يستقل. الأول أن العقل يستقل بإدراكه، مثل أن الصدق النافع طيب حسن، وإن الكذب الضار قبيح، هذا يعلم بالضرورة، ضرورة القوة بالنظر الاستدلال، حسن الصدق الضار وقبح الكذب النافع. طيب، صيام يوم العيد هل يستقل العقل بإدراكه؟ هذا ما لا يستقل العقل بإدراكه، صيام يوم العيد لا يستقل العقل بإدراكه ولا طريق للعقل في ذلك. لكن لما ورد الشرع بتحريمه، طيب علمنا قبح صيام يوم العيد وحسن صيام آخر يوم في رمضان. وأجيب بأن دخول هذه القبائح في الوجود، يعني أخذ وردهن، إما أن يكون على سبيل الاضطرار أو على سبيل الاتفاق، يعني إما أن يكون ضرورة أو اتفاقا أو على التقديرين، فالقول بالقدح باطل وعلى التقديرين. وأجيب بأن دخول هذه القبائح في الوجود إما أن يكون على سبيل الاضطرار أو على سبيل الاتفاق أو وعلى التقديرين، يعني على التقدير بأنه إما أن يكون بالاضطرار أو بالاتفاق، طيب ففي كلتا الحالتين فهو باطل، وعلى التقديرين فالقول بالقدح باطل. بيان الأول، أن فاعل القبيح إما أن يكون متمكنا من الترك أو لا يكون، فإن لم يتمكن من الترك فقد ثبت الاضطرار. ماذا عندكم؟ أعيد، بيان الأول أن فاعل القبيح، إما أن يكون متمكنا من الترك أو لا يكون، يعني إما أن يكون قادرا على ترك القبيح أو لا يكون قادرا. فإن كان قادرا، عفوا، فإن لم يكن قادرا على ترك القبيح فهو مضطر. أن فاعل القبيح إما أن يكون متمكنا من الترك أو لا يكون، فإن لم يتمكن من الترك فقد ثبت الاضطرار، وإن تمكن من الترك فإما أن يتوقف رجحان الفاعلية على التاركية على مرجح أو لا يتوقف، يعني ترجيح الفعل على الترك إما أن يتوقف على مرجح أو لا يتوقف على مرجح. إن لم يتوقف يعني على مرجح فاتفاقي لا اختياري لعدم الإرادة، يعني لا يوجد اختيار أيضا. وإن توقف فذلك المرجح إما أن يكون من العبد أو من غيره أو لا منه ولا من غيره، نعيد، إما أن يكون متمكنا من الترك أو لا يستطيع أو لا يكون، يعني إما أن يكون مستطيعا للترك أو أنه غير مستطيع للترك. طيب هذه التقسيمة الأولى. فإن لم يكن متمكنا من الترك فهذه الضرورة للصراط. طيب إن تمكن من الترك فإما أن يكون الفعل راجحا على الترك، يعني هنا هو، فإما أن يتوقف رجحان الفعلية على التركية. يعني هل يوجد ترجيح للفعل على الترك؟ فالترجيح هنا إما أن يتوقف على مرجح أو لا يتوقف. فإن لم يتوقف على المرجح فاتفاقي، أمر اتفاقي لا اختياري، ليس له اختيار فيه لعدم الإرادة، أمر وقع. وإن توقف على مرجح، طيب وإن توقف فذلك المرجح إما أن يكون من العبد أو من غير العبد أو لا منه ولا من غيره. فالأول محال أن يترجح منه هو أمر محال، لأن الكلام فيه كما في الأول فيلزم التسلسل، التسلسل ترتيب أمور غير متناهية، وهو محال. والثاني يقال فيه الذي من غيره. أي الكلام الفلسفي هذا؟ ولا كله كلام منطق؟ نعم. وعيد. الآن قلنا إن فعل القبيح، الرجل الذي يفعل القبيح إما أن يكون متمكنا من الترك، يعني الذي يفعل الزنا، ما هو القبيح؟ أي شيء قبيح، زنا، سرقة، خمر، أي شيء. إما أن يكون متمكنا من الترك أو لا يستطيع التمكن من الترك. فإن لم يكن متمكنا فقد سبقت الاضطراب، إنسان مضطر، الميتة قبيحة ولا يستطيع تركها لأنه لو تركها لمات، هذا الضرورة. طيب وإن تمكن من الترك فالفعل، يعني الفاعلية، يعني فعل الشيء وتركه، إما أن يتوقف على مرجح أو لا يتوقف. فإن لم يتوقف على مرجح فاتفاق، أمر اتفاق، لم تخطط له ولم تضطر له، بس وقع هكذا، مثل ما تقول هو وقف، أمر وقف. طيب وإن توقف على مرجح فهذا المرجح إما أن يكون من داخل العبد نفسه أو من غيره أو لا منه ولا من العبد. طب العبد لماذا يرجح؟ لهذا يلزم التسلسل، نبدأ نرتب أمورا غير متناهية على بعضها، فإذا توقف على العبد فهو محال. والثاني يقال فيه إن عند حصول ذلك المرجح إما أن يجد وقوع الأثر أو لا، الأثر الذي هو نتيجة الفعل أو نتيجة الترك. فإن وجب، إن وجب وقوعه فقد ثبت الاضطرار، لأن قبل وجود هذا المرجح كان الفعل ممتنع الوقوع، ما هو قبل المرجح كان ممتنع، إذن لما وجد أصبح ضرورة، وعند وجوده صار واجب الوقوع، وليس وقوع هذا المرجح بالعبد البتة. فلم يكن للعبد تمكن في شيء من الفعل ولا والترك، ولا معنى للاضطرار الا ذلك. يعني ما هو الاضطرار؟ ان العبد لا حق له ولا اختيار في فعل او ترك، انما شيء يقع عليه او شيء يقوم به او شيء يتركه دون اختيار منه، اضطرار او اجبار. لكن نحن نريد نطلق كلمة الاجبار لانه ممكن يدخل الغير. وان لم يجب، يعني ذلك المرجح، فعند حصول هذا المرجح لا يمتنع وجود الفعل تارة وعدمه اخرى، فترجيح جانب الوجود على جانب العدم إما أن يتوقف على انضمام مرجح إليه أو لا يتوقف. وكل هذا يعني نحن اختصرنا الكلمتين في البداية في مسألة التحسين والتقبيح من كلام ابن القيم الجميل، كلام السلفيين، كلام السلف عليه نور، لكن إما وإما وإما عرفت هذا هو المنطق، وهذا هو المناظرات وهذه المناقشات، ويظلون الليالي الكاملة يتناظرون ويتناقشون في لا شيء في لا شيء. وإن لم يجب فعند حصول هذا المرجح لا يمتنع وجود الفعل تارة وعدمه أخر، يعني الفعل ممكن أن يوجد وممكن أن يمتنع. فترجيح جانب الوجود على جانب العدم إما أن يتوقف على انضمام مرجح إليه أو لا يتوقف، سنرجح الوجود على العدم إما بمرجح أو بغير مرجح، يعني لابد من وجود مرجح أم لا ليس واجبا. إن توقف لم يكن الحاصل قبل ذلك مرجحا تام، يعني لو كان المرجح يحتاج إلى مرجح آخر فليس مرجحا في الحقيقة، ولقد فرضناه مرجحا تاما. هذا خلف، يعني هذا عبارة عن دور، شيء من الدور، نظل هذا يتوقف على هذا يتوقف على هذا، والأول متوقف على الثاني، والثاني متوقف على الثالث، والثالث يرجع إلى الأول، دائرة هكذا بلا ثمرة. وإن لم يتوقف فلا ترجيح البت، وإلا العادة القسم الأول. وإن كان حصول ذلك المرجح لا من العبد ولا من غير العبد فحينئذ يكون واقعا لا لمؤثر، يعني لا من العبد ولا من غير، إذن هذا شيء واقع واقع لا أثر له، يعني هذا لابد أن يقع، لا لمؤثر أي لا يوجد مؤثر يؤثر عليه وفيه، فيكون اتفاقيا، أمر وقع اتفاقي، أمر وقع هكذا. إذن بدون ترجيح بدون اختيار. ورد هذا الجواب، كل هذا يردون عليه، ورد هذا الجواب بأن القادر يرجح الفاعلية التاركية من غير مرجح، يرجح الفاعلية على التاركية، القادر الذي عنده القدرة يرجح الفعل على الترك بغير مرجح، إن الإنسان القادر الذي له حق الاختيار سيرجح. فأنا قال ورد بأن القادر يرجح الفاعلية على التاركية من غير مرجح، وأجيب عن هذا الرد، رد ورد الرد ورد على الرد ورد على رد رد الرد وردود على هذا ديدنهم وهذا شأنهم. وأجيب عن هذا الرد بأن ترجيح القادر إن كان له مفهوم زائد على كونه قادرا كان تسليما لكون رجحان الفاعلية على التاركية لا يمكن إلا عند انضمام آخر إلا عند انضمام أمر آخر إلى القادرية. فيعود الكلام الأول، معناه إن القادر يرجح الفاعلية على التاركية من غير مرجح. طيب هل ترجيح القادر هذا إن كان له مفهوم زائد على كونه قادرا كان تسليما لكون، يعني الآن هل القادر رجح بمجرد القدرة أم بشيء زائد على القدرة؟ فإن كان بشيء زائد على القدرة رجعنا إلى رجحان إيش؟ الشيء الآخر، وأن القدرة وحدها لم ترجح. هنا هو كان تسليما لكون رجحان الفاعلية على ترك لا يمكن إلا عند انضمام أمر آخر إلى القادرية، يعني إن القدرة وحدها لم ترجح بل انضم إليها أمر آخر. فيعود الكلام الأول مرة ثانية، وإن لم يكن له مفهوم زائد لم يبق لقولكم القادر يرجح أحد مقدوريه أحد مقدوريه على الآخر إلا مجرد أن صفة القادرية مستمرة في الأزمان كلها. يعني إذا كان لابد من أمر مرجح بجوار القادرية فلا، لأن رجعنا إلى الكلام أن لابد من مرجحات، والمرجح هل يعود للعبد أم لغير العبد أم لا للعبد ولا لغيره، رجعنا للكلام الأول. وإن كان إن لم يكن هناك شيء زائد، لم يبقى لقولكم القادر يرجح أحد مقدوريه على الآخر، إلا مجرد أن صفة القادرية مستمرة في الأزمان كله، إن الصفة هذه مستمرة، لكن هل هي تؤثر وهل هي التي أثرت وحدها، هذا الذي يطعنون فيه. ثم إنه يوجد الأثر في بعض تلك الأزمنة دون بعض، أثر الفعل أو الترك، من غير أن يكون ذلك القادر قد رجحه وقصد إيقاعه، ولا معنى للاتفاق إلا ذلك. يعني إنسان قاد على فعل شيء أو ترك شيء طيب، وقصد إيقاع، لكن هو وقع أو لم يقع، إنما وقع بدون ترجح هذه القدرة التي أنتم تقولون عنها، وهذا والاتفاق شيء وقع اتفاق. ولا يخصم في هذا الجواب من التعسف لاستلزامه نفي المرجح مطلقا، والعلم الضروري كلام الشوكاني هنا، يعني يقول ولا يخصم في هذا الجواب من التعسف، يلزم ويلزم لاستلزام نفي المرجح مطلقا، لا هو لابد من مرجح. والعلم الضروري حاصل لكل عاقل، لأن الظلم والكذب والجهل قبيحة عند العقل، وأن العدل والصدق والعلم حسنة عنده، لكن حاصل ما يدركه العقل من قبح هذا القبيح وحسن هذا الحسن هو أن فاعل الأول يستحق الذم وفاعل الثاني يستحق المدح. يعني العلم الضروري لكل عاقل ان الظلم قبيح، وان العدل حسن، ان الكذب قبيح، ان الصدق حسن، ان الجهل قبيح، ان العلم حسن، لكن اعظم ما يدركه العقل في هذا هو حسن الصدق وما معه وقبح الكذب وما معه، لكن هل يستحق من فعل الظلم العقاب ويستحق من فعل العدل الثواب؟ هذا لا يختص بالعقل، لكن حاصل ما يدركه العقل من قبح هذا القبيح وحسن هذا الحسن هو أن فاعل الأول يستحق الذنب وفاعل الثاني يستحق المدح. أما كون الأول متعلقا للعقاب الأخروي والثاني متعلقا للثواب الأخروي فلا. هل العقل يدرك أن العقاب الأخروي والثواب الأخروي يتعلق بالظلم والعدل؟ العقل لا يدرك هذا، إنما العقل يدرك أن العادل ممدوح وأن الظالم مذموم، هذا نهايته. واحتج المثبتون للتحسين والتقبيح العقليين بأن الحسن والقبح لو لم يكونا معلومين قبل الشرع لاستحال أن يعلنا عند وروده. هم يقولون إن لو لم يكن التحسين والتقبيح معلوما بالعقل قبل الشرع ما كان يعلم بعد وروده. لماذا؟ أين؟ لماذا؟ لأنه عندما يكلفنا بشيء نحن نعتقد حسنه فينقلب إلى قبحه سيقولنا هذا من التكليف بما لا يتحمل ولا يطاق. هنا يقول لأنهما إن لم يكونا معلومين قبله فعند وروده بهما يكون واردا بما لا يعقله السامع ولا يتصوره، وذلك محال. أنا لم أتصور قبح الكذب، لو لم أتصور قبحه قبل الدليل الشرعي فإذا جاء الشرع فكأنه يحيلني إلى المستحيل، لأن أنتقل من حسن الشيء بالكلية إلى قبح بالكلية، فوجب أن يكون معلومين قبل وروده. هؤلاء المعتزلة. وأجيب، انتبه من هذا كلام، أنا أوضح وأجيب بأن الموقوف على الشرع ليس تصور الحسن والقبح، فإنا قبل الشرع نتصور ماهية ترتب العقاب والثواب. إنسان موظف أو إنسان مزارع أو إنسان عامل، ما زال الناس منذ بداية الخليقة ويزرعون ويعملون، الذي يعمل عند إنسان له أكله وأجره أم لا؟ لابد أن له أجرا. طيب إنسان سعى لقتل ابنك أو لضرب ابنك أو لإنتاج عرضك أو أخذ مالك، هل له ثواب أم له عقاب؟ عقاب، هذا أمر معلوم. فهذا لا يتوقف على الشرع، إنما ما الذي يتوقف على الشرع؟ قال بأن الموقوف على الشرع ليس تصور الحسن والقبح، فإما قبل الشرع نتصور ماهية كيفية حقيقة ترتب العقاب والثواب والمدح والذم على الفعل، ونتصور عدم هذا الترتب، فتصور الحسن والقبح لا يتوقف على الشرع، إنما المتوقف عليه هو التصديق به. المتوقف على الشرع ليس التصور إنما التصديق. يعني قبل الشرع نحن نتصور حسن وقبح الأشياء، لكن هل جاء الشرع ليوجب عقاب هذا القبح وفاعله؟ ليوجب عقاب هذا القبح وفاعله وثواب هذا الحسن وفاعله، أم لم يأتي بهذا؟ هذا الذي يتوقف عليه ورود الشرع. أما تصور الحسن والقبح هذا لا خلاف حوله. واحتج المثبتون أيضا بأنه لو لم يكن الحكم بالحسن والقبح إلا بالشرع لحسن من الله سبحانه كل شيء، ولو حسن منه كل شيء لحسن منه إظهار المعجزة على يد الكاذب. يعني هم يقولون لو لم يكن الحكم بالحسن والقبح إلا بالشرع لحسن من الله كل شيء، كل شيء حسن، ها؟ ولو حسن منه كل شيء لحسن منه إظهار المعجزة على يد الكاذب، ولو حسن منه ذلك لما أمكننا التمييز بين النبي والمتنبي، وذلك يفضي إلى بطلان الشرائع. هذا رد على من؟ الأشاعرة. ما هم يقولون، هو قال لو كان توقف الحسن والقبح على الشرع فقط ولا دخل للعقل لكان كل ما يخلقه الله لكان حسن. طيب لو حسن منه كل شيء لحسن منه أن يظهر معجزة على يد الكاذب الذي الدجال الذي يدعي النبوة. طب لو حسن منه ذلك لما استطعنا التفريق بين الدجال وبين النبي، وفي هذا بطلان الشرع، ولاستوى مسيلمة اللعين مع سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. وأجيب بأن الاستدلال بالمعجز على الصدق مبني على أن الله إنما خلق ذلك المعجز على يد الكاذب مطلقا. نعم. إنما خلق ذلك. اقرأها. موجود. على أن الله إنما خلق ذلك المعجزة. أجيب أن الاستدلال بالمعجزة الصدق مبني على أن الله إنما خلق ذلك المعجزة الصدق. لحظة. أما أن خلق ذلك المعجزة للصدق للصدق نعم. وكل من صدقه الله فهو صادق. وبأن العقل وكل من صدقه الله فهو صادق. وبأن العقل ما شاء الله. طب لحظة بقى. وأجيب بأن الاستدلال بالمعجز على الصدق مبني على أن الله إنما خلق ذلك المعجز للصدق، يعني إن الله خلق الصدق للإعجاز وخلق هذا المعجز للتصديق به، وكل من صدقه الله فهو صادق. وبأن العقل يمنع من خلق المعجز على يد الكاذب مطلقا، لأن خلقه عند الدعوة يوهم أن المقصود منه التصديق، فلو كان المدعي كاذبا لكان ذلك إهاما لتصديق الكاذب وأنه قبيح، والله لا يفعل القبيح. لحظة. نحن مطلقا لأن خلقه مطلقا. نعم. لحظة بس يا واحتج المثبتون أيضا بأنه لو حسن من الله كل شيء لما قبح منه الكذب، وعلى هذا لا يبقى اعتماد على وعده ووعيد. وأجيب بأن هذا وارد عليهم، لأن الكذب قد يحسن في مثل الدفع به عن قتل إنسان ظلما، هكذا يعني هكذا يعني إنسان سيقتل ظلما لو كذب، الكذب هنا يحسن أم لا يحسن؟ وفي مثل من توعد غيره بأن يفعل به ما لا يجوز من أنواع الظلم ثم ترك ذلك، فإنه هنا يحسن الكذب ويقبح الصدق. ورد بأن الحكم قد يتخلف عن المقتضى لمانع، مقتضى التنفيذ لكن هو تخلف لمانع، مانع إن هنا سيظلم وإن هنا يعني وعد بشر، ولا اعتبار بالناس على أنه يمكن أن يقع الدفع لمن أراد أن يفعل ما لا يحل بإراد المعاريض، فإن فيها مندوحة عن الكذب، من أراد أن يدفع فليدفع بماذا؟ بالمعاريض وليس بالكذب المباشر. واحتج المثبتون أيضا بأنه لو قيل للعاقل إن صدقت أعطيناك دينارا وإن كذبت أعطيناك دينارا، فإنا نعلم بالضرورة أن العاقل يختار الصدق ولو لم يكن حسنا لما اختاره. وأجيب بأنه إنما يرجح الصدق على الكذب في هذه الصورة. عندكم لا ما عندي هذا ترجح للمطبوع وليس للمخطوط، هذا من الأخطاء التي في النسخة. ما شاء الله كلكم. وأجيب بأنه إنما يرجح الصدق على الكذب في هذه الصورة لأن أهل العلم اتفقوا على قبح الكذب وحسن الصدق، لما أن نظام العالم لا يحصل إلا بذلك، والإنسان لما نشأ على هذا الاعتقاد واستمر عليه لا جرم يرجح الصدق عنده على الكذب. لا جرم يرجح. أنتم لا تردون، صححوا مثل ما نقول، هذا بس، هذا المرجع. لا انتبه انتباه تاما، وإلا نعطي الغير. ورد هذا بأن كل فرد من أفراد الإنسان، إنسان هنا اسم جنس يا أخوة، إذا فرض نفسه خالية عن الإلف والعادة والمذهب والاعتقاد ثم عرض عليها عند هذا الفرد هذه القضية وجدها جازمة بترجيح الصدق على الكذب. الشوكاني عليه رحمة الله ماذا قال بعد هذا العناء والتعب؟ وبالجملة فالكلام في هذا المبحث يطول. وابن القيم رد عليه من 60 وجها رحمة الله تعالى عليه. وإنكار مجرد إدراك العقل لكون الفعل حسنا أو قبيحا مكابرة ومباهتة. يعني عليه رحمة الله لو اكتفى برأي أهل السنة لراحنا. وأما إدراكه لكون ذلك الفعل الحسن متعلقا للثواب وكون ذلك الفعل القبيح متعلقا للعقاب فغير مسلم. وغاية ما تدركه العقول أن هذا الفعل الحسن يمدح فاعله في شيء. وبالجملة فالكلام في هذا البحث عندكم شيء. أنا قلت المبحث نعم. وبالجملة ما أنا يعني تعبت. وبالجملة فالكلام في هذا البحث أي بحث التحسين والتقبيح يطول. ومجرد وإنكار مجرد إدراك العقل لكون الفعل حسنا أو قبيحا مكابرة ومباهتة من البهتان. وأما إدراكه لكون ذلك الفعل الحسن متعلقا للثواب وكون ذلك الفعل القبيح متعلقا للعقاب فغير مسلم. نعم رد على الأشاعرة في الأول ورد على المعتزلة في الثاني. وغاية ما تدركه العقول أن هذا الفعل الحسن يمدح فاعله وهذا الفعل القبيح يذم فاعله ولا تلازم بين هذا وبين كونه متعلقا للثواب والعقاب. ومما يستدل به على هذه المسألة في الجملة يعني دون التفصيل قوله سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقوله ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى وقوله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ونحوها. إذن الخلاصة في هذا أن الأشاعرة قالوا إن الحكم للشرع فقط والعقل لا يدرك إلا في مسألتين، مسألة موافقة الغرض للطبع، ملائمة الغرض للطبع ومناصرة كما قلنا الأرواح جنود مجندة أو الطور على أشكالها. الثاني صفات الكمال والنقص. مع هذا اختلف هل الأشياء يدرك العقل حسنها وقبحها أم لا. الأشاعرة قالوا لا يدرك إلا بالشرع. المعتزلة قالوا يدرك بالعقل والشرع مجرد كاشف فقط ويستحق أو يعاقب ويذم ويمدح ويثاب بحسب العقل. هدى الله أهل السنة فقال ردا على الأشاعرة إن العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها من خلال صفاتها أما الثواب والعقاب فلا دخل للعقل به إنما الشرع والحكم. فرد في جزء على الأشاعرة وفي الجزء الثاني على المعتزلة وقبلوا نصف كلام الأشاعرة ونصف كلام المعتزلة وهداهم الله للحق. وهكذا ما من مسألة يوجد فيها طرف نقيض إلا وأهل السنة في الوسط يأخذون حق هؤلاء ويردون باطلهم ويأخذون حق الطرف الثاني ويردون باطله فيتكون من حق هؤلاء وحق هؤلاء الحق الذي يجب أن يكون. هذا والله المستعان وعليه التفلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونقف عند البحث الثالث في المحكوم به وفعل المكلف. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.